صمت وخجل صمت وخجل صمت وخجل صمت وخجل لحظة ارتباك هني طلافك عن هناك صمت وخجل لحظة ارتباك هني طلع يفرق عن هناك لا صوت الجرس لا فرصة لا مريول طبعا الزكاة في أول الكشكول لا صوت الجرس لا فرصة لا مريول طبعا الزكاة في أول الكشكول صمت وخجل كبرنا وحولنا كل شي كبر عرفنا الدنيا فيها حلو أمور كبرنا وحولنا كل شي كبر عرفنا الدنيا فيها حلو أمور يا ليت نسانا وتعدانا العمر واحنا بقينا صغار مشينا بدرب أمانينا وتبعناها ندور فيها أحلام بنيناها مشينا بدرب أمانينا وتبعناها ندور فيها أحلام بنيناها وصلنا بعضها احنا لقيناها وبعض أحلام الأمل صمت وخجل لحظات ارتباك هني طلع يفرق عن هنا.